وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول أحد الإخوة: سألكم أحد الإخوة عن الحكم الشرعي للإبرة المخدرة إذا ما أعطيت لشخص في سكرات الموت كي تخفف آلام سكرات الموت، فأجبتم عن الحكم للإبرة القاتلة التي تعطى لإنهاء الحياة. نرجو بيان حكم الإبرة المخدرة. نفس الشيء يا أخي، الإبرة المخدرة التي تنهي حياة الإنسان هي ذاتها الإبرة القاتلة. إذا وقع الإنسان في سياق الموت، في سكرات الموت، هل يجوز أن نعطي هذا الإنسان إبرة مخدرة لكي تنسيه آلام الموت وينتهي إلى الوفاة مباشرة؟ الجواب قلنا لا يجوز. هذا فهمتنا سؤال السائل. الجواب واضح، وأعيد وأبين وأفصل أكثر. متى يجوز استعمال الإبرة المخدرة؟ عند العمليات الجراحية التي يحتاج إليها الإنسان تطبيبا. في هذه الحالة وخلافا للقاعدة يجوز استعمال المخدر. فإذا تجاوزنا هذه الحالة الاستثنائية، المخدرات لا يجوز استعمالها. الإنسان عندما يقع في سياق الموت وفي آلامه، هل هذه الآلام عبارة عن عملية جراحية ونعطيه الإبرة المخدر كي ننقذه من هذه العملية الجراحية فيشفى؟ لا، هذه عبارة عن إسراع بإنهاء حياته، ولذلك هذا غير جائز. يعود الحكم إلى الأصل. الأصل أنه لا يجوز استعمال المخدرات أبدا أبدا، لا يجوز إلا في حالة التطبب، وهذه الحالة ليست من حالات التطبب. يقول أحد الإخوة: أرسلت إليك في الدرس الماضي سؤالا لم تأتي على ذكره، وهو أنه كيف نطابق بين كلامك الذي قلت فيه أن الإنسان لا يلهج قبل مماته إلا بكلمات تعبر عما كان يتعلق به في حياته، وبينما أخبرنا تعالى عن نهاية فرعون بالإيمان قبل مماته وهو الطاغية الكافر. على الأخ أن يلاحظ الفرق الكبير، وهو فرق يشبه فرق ما بين السماء والأرض، بين حالة فرعون وهو لا يعاني من ألم ولا يعاني من شيء، وإنما وجد نفسه يغرق بعد لحظات سيختنق. نعم. وبين الإنسان الذي وقع في سياق الموت وانتابته آلام الموت، في هذه الحالة الإنسان الذي تشتد عليه الآلام ينسى ما علق بذهنه وينسى ما استقر في فكره ووعيه، ويبرز ما قد استقر في عقله الباطن، فهو يتحدث عن أكثر الأشياء التصاقا بعقله الباطن. انظر إلى حياته السابقة كيف كانت. لماذا؟ لشدة الألم، لشدة الألم. فرعون لم يقع في هذه الحالة، لم يعاني من شدة ألم حتى ينسيه الألم كل شيء، فلا يلهج إلا بطغيانه وقصوره وبذخه وما إلى ذلك. هو لا يزال في وضعه الطبيعي، لكن أدركه الغرق كما يقول ربنا سبحانه وتعالى، وبعد لحظات هو ميت. وعندما تصل الروح إلى الغرغرة لا تفيد التوبة. وضع فرعون كان آنذاك وضع الإنسان الذي وصلت روحه إلى حالة الغرغرة. لماذا قال آمنت بالذي آمن به بنو إسرائيل؟ لأنه لم يكن يعاني من آلام سكرات الموت. يعني ليس الذي ينسي الإنسان معارفه السطحية معرفته أنه سيموت بعد دقائق، لا، إنما الذي ينسيه آلام ينسيه معارفه الآلام الشديدة التي تعتصره. إذن هناك فرق كبير. نعود الآن إلى درسنا، وقبل أن نبدأ الدرس أيها الإخوة أخشى أن أنسى أذكركم الآن، أرجو من الإخوة عندما نخرج من صلاة العشاء أن لا نتجمع أمام المسجد. هذا التجمع لا موجب له، لا موجب له إطلاقا، مع العلم أنه يحدث أزمة خانقة في الطريق ويسيء إلى المارة، ولا داعي إليه. الخارج إن كان ينتظر صديقا أو قريبا له ينتظره في الداخل، وإلا فعليه إذا خرج أن يتابع السيرة. نعم، وأرجو أن ننفذ هذه الوصية. لا نزال في الباب الذي عنون له الإمام النووي رحمه الله تعالى هكذا: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. ذكرنا الحديث الأول الذي ترويه أم سلمة، ثم وقفنا عند ذلك. الحديث الثاني أيضا ترويه أم سلمة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى، وفي رواية أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، يعني يعاني من سكرات الموت. فقال للرسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب، إلى آخر الحديث. والحديث متفق عليه. الحديث الأول مر ما ورد بمعناه في الدرس الماضي، وهو ذاته الحديث الذي روته أم سلمة عندما توفي زوجها وأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني عنها خيرا، فدعت عوضها الله عن مصيبتها بأبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في تلك المناسبة عن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن نعلمه من ذلك وما ينبغي أن نفهمه عندما يتقول محترفو الغزو الفكري على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تعرفون في هذا الصدد. فلا نعيد الشيء الذي ذكرناه. الشيء الجديد في هذا هو الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. قد يتساءل البعض منا، طيب هل يحتاج الله إلى أن يسأل ملائكته أقبضوا روح فلان من الناس أم لا؟ والله مطلع على كل شيء، يعلم خفيات الأمور، وهو القائل عن ذاته العلية يعلم السر وأخفى. فما معنى هذا الاستفهام؟ هذا ليس استفهاما استخباريا، ليس استفهام تعرف على مجهول، وإنما هو استفهام مجازي، هذا من قبيل المشاكلة، استفهام تقريري لاستخراج الجواب من الملائكة، وهو نعم، لكي يبني البيان الإلهي على جوابهم هذا الأجر الذي ذكره في آخر الحديث، وهو ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالسؤال مع جواب الملائكة مقدمة لهذا الأجر الذي أعلنه الله سبحانه وتعالى، وإلا فالباري سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، والباري سبحانه وتعالى هو الذي يقبض الأرواح، وإن كان الملائكة هم المسخرون لذلك. ألم تقرأوا قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، في حين أن الله عز وجل في آيات أخرى بين أن الملائكة ملائكة معينين وظفوا بقبض الأرواح. فكيف نجمع بين الأمرين؟ الملائكة سخروا لهذا والفاعلية بيد الله سبحانه وتعالى، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي لا يقصرون، لا يستقدمون ولا يستأخرون باللحظة. طيب كيف نوفق بين هذين الأمرين؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني لا بدون وسيلة ملائكة. ثم هنا يقول حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا، وهذا الكلام مكرر في كتاب الله عز وجل. هذا أيها الإخوة لبيان ما قد سبق أن قلنا في بعض من دروس العقيدة من أن القوة كلها إنما هي قوة الله، وأن القدرة التي تتم بها الأسباب ترتبط بها الأسباب بالمسببات إنما هي قدرة الله سبحانه وتعالى. فعندما تجد أن فلانا من الناس طبب مريضا فشفي المريض، فشفاء هذا المريض إنما كان بقدرة الله سبحانه وتعالى. وعندما تجد أن زيد من الناس قام من فراشه فمشى إلى المسجد وأخذ يصلي راكعا ساجدا تاليا للقرآن ولكلام الله عز وجل، هذه القدرة ليست قدرته، وإنما هي قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا يرد على المعتزلة قولهم أن الله عز وجل خزن في كيان الإنسان قدرة، خزن في كيان الإنسان فاعلية، فبهذه الفاعلية الإنسان يمارس وظائفه. يعني كما يضع الإنسان السي دي هذا القرص في جهاز الكمبيوتر وإذا بالكمبيوتر يؤدي مهمته، لا، الأمر ليس كذلك. كلام الله يرد هذا اللغو تماما. كيف نفهم إذن قول الله سبحانه الله يتوفى الأنفس حين موتها؟ زابت فاعلية الملائكة هنا، زابت فاعلية الرسل أي الملائكة هنا، زابت فاعلية ملك الموت هنا، لأن الذي يتوفى هو الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا رأينا أن ملك الموت أرسل، فهذا مظهر لعالم الأسباب والمسببات، ما ينبغي أن ينسينا هذه الحقيقة. أي ملك الموت عندما يستل الروح فبقدرة من الله يستل، وملك الروح عندما يقبض الروح فبقدرة من الله يقبضها في كل لحظة فلحظة. ومن قال إن الإنسان قد حشي بقدرة أودعها الله في كيانه، فمهما تركه الله فإن هذا الإنسان سيمارس قدرته، هذا الإنسان يعتقد كلاما فيه قدر كبير من الشرك والعياذ بالله. أين تذهب بقول الله سبحانه وتعالى، بقول الله عز وجل؟ نعم، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا الكلام يجعلك تعلم أن الكون يتحرك بقدرة واحدة، هي القدرة الآتية من عند الله. أنا لا أريد أن أشبه، لكن في بعض الأحيان يعني التشبيه يقرب الحقيقة لنا. أرأيتم إلى هذه الأضواء الساطعة؟ هذه القوة الكهربائية هل هي كامنة في هذه الزجاجات؟ لا، هذه القدرة آتية من معينها الأول من المولد. ولو انفصل ذلك المولد عن هذه الأشرطة وعن هذه الزجاجات التي تضيء لرأيت أن هذه البلدة كلها أصبحت في ظلام دامس. هذه حقيقة معروفة، الكون كله يتحرك بحسب الظاهر بقدرات شتى بفاعليات شتى، لكن تأمل تجد أن هذه الفاعليات كلها آثار لقدرة واحدة، هي قدرة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ما قاله لبيد هو قوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل. يعني إذا ترك الله سبحانه وتعالى هذه الأكوان ولم يلاحقها لحظة فلحظة بالاستمرارية، بل باستمرارية الوجود، فإنها تتحول إلى أنكاف. نعم، هذا هو معنى التوفيق بين الأمرين. فالله يتوفى الأنفس حين موتها أي بقدرته، والملائكة سخروا لتنفيذ قدرة الله سبحانه وتعالى. أجل، لا فاعلية لهم بدون الله عز وجل. والسؤال ليس سؤالا استعلاميا، ولكنه سؤال مجازي صيغ على سبيل المشاكلة، مقدمة بين يدي الأجر الذي يعلنه الله عز وجل لهذا الإنسان الذي ودع طفله الصغير راحلا من هذه الدنيا فصبر واحتسب. ورد أيها الإخوة في الأثر أن الإنسان إذا مات له طفل في الصغر وهو الذي يسمى فرطا، يعني قبل سن البلوغ، فصبر واحتسب، جعل هذا الإنسان هذا الطفل يكون فرطا له على الحوض، أي يستقبله يوم القيامة. كيف يستقبله؟ ما قيمة أن يستقبل إنسان إنسانا؟ يوم القيامة يشتد الظمأ بالناس ويشتد الازدحام، وازدحام الحشر أمر معروف، ليس معروفا لنا يعني بمعنى أننا عشناه، لكن كتاب الله سبحانه وتعالى يتحدث عنه وصحاح الأحاديث تشرحه. فيشتد الازدحام ويشتد الحر، وتدنو الشمس إلى رؤوس الخلائق، ويفيض العرق في الناس، ويأخذ الظمأ بأكبادهم وحلوقهم. في هذه الحالة يظهر في المحشر وفي الازدحام أطفال يحملون أباريق فيها مياه تتلألأ، يبحثون عن أناس بأعيانهم، يبحثون عمن؟ يبحثون عن آباء لهم تركوهم إذ كانوا صغارا ورحلوا إلى الله، فاستودع الآباء أبناءهم رحمة الله سبحانه وتعالى، واحتسبوا هذه المصيبة عند الله، وقالوا بأفئدتهم وبألسنتهم المصدقة إنا لله وإنا إليه راجعون. الباري عز وجل يسخر باقي الأطفال ليستقبلوا آباءهم هذا الاستقبال، يبحثون عنه فيجمعهم الله بآبائهم ويسقونهم هذا الماء العذب البارد على الظمأ. نعم. ويروي مالك بن دينار فيما يرويه، مالك بن دينار كان رجلا شرطيا في صدر حياته، وأظنني ذكرت ذلك مرة، ولم يكن متزوجا. يقول رأى في المنام ليلة أن القيامة قد قامت، وأن الناس يعانون من الازدحام ومن الحر ما يعانون. يقول وكان الظمأ قد أخذ مني ما أخذه، رأيت أطفالا يحملون أباريق يتلألأ فيها الماء، فقلت لأحدهم ويحك اسقني فإن الظمأ أحرق كبدي. فنظر إلي وقال هل لك من ولد مات في الدنيا فاحتسبته عند الله؟ قلت لا. قال فإنا أطفال نبحث عن آباء لنا احتسبوا مصيبتهم فينا عند الله سبحانه وتعالى، وتركني وولى ولم أستطع أن أنال منه شربة ماء. يقول عندما استيقظت فكرت في أول ما قد فكرت فيه أن أبحث عن فتاة أتزوجها لعل الله سبحانه وتعالى يكرمه منها بولد فيكون له فرطا، وإذا قام الناس غدا برب العالمين يأتي من يسقيه كأسا من الماء على الظمأ. هذا الكلام يرويه مالك ابن دينار في بعض من دروسه. نعم. وهو سبب من أسباب توبة الله عز وجل عليه وإقباله إلى شأنه الذي عرف به. هذا من معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هنا أيها الإخوة، لا شك أن فينا من قد يقول فما الحكمة من أن يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد بالشدائد؟ وأليس الأخلق برحمة الله عز وجل أن يكرم الله عباده وأن يقيمهم من هذه الحياة الدنيا في ظل من النعيم الدائم ولا يبتليهم بالمصائب؟ نعم، هنالك من يستشكل قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال وبشر الصابرين. يقول طيب لماذا الابتلاء ولماذا الثواب على الصبر؟ ولا شك أن الذي يسأل هذا السؤال هو ذاك الذي لم تتمكن مشاعر العبودية لله بين جوانحه. فما الجواب عن هذا السؤال؟ هنالك لا حكمة واحدة، حكم متعددة لهذا النظام الذي أقام الله هذه الحياة الدنيا عليه. لاحظوا أيها الإخوة، لو أن الله عز وجل جعل الدنيا نعيما مقيما كما تهوى نفوس كثير من الناس اليوم، وكم ناقشني في هذا أناس يتدللون على الله بألسنتهم ولا يعرفون حقوقا لله عليهم في سلوكهم، ونسأل الله لهم الهداية والرشد. أقول لو أن الله عز وجل جعل حياتك هذه التي تعيشها في هذه الدنيا عبارة عن نعيم صاف عن الشوائب، ليس في هذا النعيم شيء من المنغصات والآلام والكدورات كلها، طيب هل من الحكمة إذن أن تكون هذه الدار التي بهذا الشكل دار انتقاص؟ هل من الحكمة أن تعيش في هذا النعيم المقيم وفي هذا الظل الوارف سنوات معدودات ثم يقال لك جاء وقت الرحيل؟ ألم نقل في الدرس الماضي إن هذه الدنيا مستودع وأنه ممر؟ طيب هو ممر، الإنسان يعيش 40 سنة 50 سنة 70 80 100 سنة ثم يذهب، وعندما يذهب يلتفت إلى الماضي فيجد أن السنوات المئة أشبه ما تكون بسنة. نعم طيب، لو أن الله وقد جعل هذه الحياة ممرا جعلك تعيش فيها كأنك في جنة، كل ما حولك نعيم ليس فيها منغصات، عندئذ تتعلق نفسك بالدنيا تعلقا شديدا وتتعشقها، وكلما عشت فيها مدة أطول كلما اشتدت علاقتك بها ومحبتك لها. تأمل أو تصور كيف يكون حالك عندما يقول لك ملك الموت لقد حانت الساعة بل اللحظة التي ينبغي أن تنفض يدك فيها عن الدنيا، كيف يكون حالك وقد تعلقت بالدنيا لأنها كلها نعيم وكلها متع؟ عندئذ يكون انتقالك من الدنيا مثل ذاك الذي يعمد إلى نبات ضرب بجذوره في الأرض وحاول أن يمتلخه، وضع يده على هذا النبات اللدن فتقطع النبات كله تقطعا وبقيت الجذور راسخة في باطن الأرض. تنتقل من هذه الحياة الدنيا وكل مشاعرك وكل عواطفك وكل حبك متعلق فيها، أهذا هو الأمر الذي يسعدك؟ البارحتين إذا كانت هذه الدنيا دار خلود والله ينبغي أن تكون كذلك، وأما إذا كانت ممرا كما قلنا بالأمس ينبغي أن لا تكون مقوماتها وصفاتها بحيث تتعلق فيها، لا، الباري أرحم من أن يعاملك بهذه القسوة. يجعل هذه الدنيا مزيجا من الآلام والمتع، مزيجا من النعيم ومن المصائب، يمزج هذا بذاك حتى لا تركن إليه وحتى لا تتعلق بها، بل حكمته اقتضت أكثر من ذلك. يزداد تعلقك بالدنيا ويزداد ويزداد إلى أن يصل الأوج في ريعان عمرك شبابك، ثم إن الله عز وجل يجعل علاقتك بهذه الدنيا تتقلص وتتقلص عندما يذهب الشباب وتتسلل الكهولة والشيخوخة إليك. لماذا؟ لكي تكون عندما تحين ساعة فراقك لهذه الدنيا غير عابئ بها، غير ملتفت إليها، غير أثر، وكلما عشت فيها مدة أطول كلما اشتدت علاقتك بها ومحبتك لها. تأمل أو تصور كيف يكون حالك عندما يقول لك ملك الموت لقد حانت الساعة، بل اللحظة التي ينبغي أن تنفض يدك فيها عن الدنيا. كيف يكون حالك وقد تعلقت بالدنيا لأنها كلها نعيم وكلها متع؟ عندئذ يكون انتقالك من الدنيا مثل ذاك الذي يعمد إلى نبات ضرب بجذوره في الأرض وحاول أن يمتلقه، وضع يده على هذا النبات اللدن فتقطع النبات كله تقطعا وبقي الجذور راسخة في باطن الأرض. تنتقل من هذه الحياة الدنيا وكل مشاعرك وكل عواطفك وكل حبك متعلق فيها. أهذا هو الأمر الذي يسعدك؟ الباري حكيم، إذا كانت هذه الدنيا دار خلود والله ينبغي أن تكون كذلك، وأما إذا كانت ممرا كما قلنا بالأمس ينبغي أن لا تكون مقوماتها وصفاتها بحيث تتعلق فيها. الباري أرحم من أن يعاملك بهذه القسوة، يجعل هذه الدنيا مزيجا من الآلام والمتع، مزيجا من النعيم ومن المصائب، يمزج هذا بذاك حتى لا تركن إليها وحتى لا تتعلق بها، بل حكمته اقتضت أكثر من ذلك. يزداد تعلقك بالدنيا ويزداد ويزداد إلى أن يصل الأوج في ريعان عمرك شبابك، ثم إن الله عز وجل يجعل علاقتك بهذه الدنيا تتقلص وتتقلص عندما يذهب الشباب وتتسلل القيولة والشيخوخة إليك. لماذا؟ لكي تكون عندما تحين ساعة فراقك لهذه الدنيا غير عابئ بها، غير ملتفت إليها، غير آسف عليها، وهكذا ترحل من هذه الدنيا وأنت غير آسف عليها بشكل من الأشكال. هذه حكمة، هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. وكم قلت لكم أيها الإخوة، انظروا إلى المؤمنين الذين غرسوا إيمانهم وعيا وحبا في عقولهم ثم قلوبهم، وغذوا هذا الإيمان بالإكثار من ذكر الله. عندما يقع الواحد منهم في سياق الموت حدثه عن الدنيا تجد أنه اشمئز، حدثه عن التجارات عن اللهو وعن المتع تجد أنه اشمئز، يقول لك دعني من هذه الدنيا الفانية، حدثني عما أنا مقبل عليه. هكذا، هذا مظهر لطف أم هو مظهر قسوة من الله عز وجل؟ مظهر لطف هذا. أجل يترك الدنيا وهو غير عابئ بها، هذه حكمة. الحكمة الثانية، وهذه مسألة تتعلق بالعقيدة ذات أهمية كبرى، نحن عبيد لله عز وجل أيها الأخوة، عبيد لسنا أحرار. والعبد لكي لا يكون لئيما ولكي يمارس عبوديته لله ينبغي أن يتقلب في حالتين لا ثالث له: حالة شكر عندما تفد إليه النعم، وحالة صبر وتجمل عندما يبتلى بالنقم والمصائب. بهاتين الحالتين تفوح رائحة عبوديتك لله عز وجل. فأنا عندما أقول يا رب أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، هذا الكلام سهل، لكن متى أكون فعلا مصطبغا بهذه العبودية لله؟ في حالتين، يأخذني الله بالسراء آنا يعني بالنعم، وبالضراء يعني المصائب آنا. عندما تأتي السراء لا يأخذني الطغيان ولا يأخذني الصلف، أقول لك الشكر يا رب أنت الذي تفضلت علي، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. أجل كما يقول سيدنا سليمان: ثم إنك تستعمل نعم الله التي وفدت إليك لما قد وظفك به من أجل. إذن أنت الآن في هذا الشطر أعلمت فعلا عن عبوديتك لله، لكن أنت في شطر ثاني لم تتكامل ترجمة عبوديتك لله في سلوكك، يأتيك بعد ذلك شيء من الشدة، كما قال الله عز وجل: مصيبة، مرض، وفاة قريب، حبيب، صديق، هذه فقر بعد غنى، خسارة في تجارة. فتصبر وتقول لك العتبة يا ربي حتى ترضى، أنا صابر، أنا محتسب، أنا راض بالذي ترضى به. عندئذ تكون قد أتممت التعبير عن عبوديتك لله عز وجل. هذه الدنيا التي نعيش فيها جعلها الله ساعة وفرصة نعبر فيها عن حقيقة عبوديتنا لله. نحن عبيد ينبغي أن نعبر عن عبوديتنا. طيب لو فرضنا أن الدنيا كلها كانت رغدا نعيما مقيما، ماذا تكلفنا عبوديتنا لله؟ تنشوف ما في واحد إلا يقول إيه لك الحمد يا رب، وبيرجع بقى بينبسط ويلهو ويسرح ويمرح، ما كلفته شيئا. لكن عندما أقول اللهم إني عبدك وابن عبدك، وعندما أقف في الصلاة وأقول إياك نعبد وإياك نستعين، لابد أن يمتحنني الله. أصحيح أنك تعبد الله وحده؟ يتجلى هذا صدقا أو كذبا في التجربة. يرسل الله إليك النعم، انظروا كم هم الذين يطغون ويبغون بنعم الله عز وجل. تأتي النعم غنى فيستعملونها فيما يسخط الله عز وجل، عافية يستعملون العافية فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. إذن لم يعبروا عن عبوديتهم لله في السراء، ثم يأتي دور الضراء المصائب، وإذا بهم يتأففون ويبزرون ويعتبون على الله سبحانه وتعالى: لماذا ابتلاني الله سبحانه وتعالى بكذا وكذا وكذا؟ إذن هذا الإنسان كاذب في دعوى أنه عبد لله سبحانه وتعالى. الكلام لا يكفي، والسلوك هو الذي يدل. السلوك يدل في مناخ معين، لازم يكون في مصائب وفي نعم. بالشكر عند النعم والصبر عند النقم تتجلى عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. قلت لكم مرة أيها الإخوة، صادفني في المسجد الذي كنا ندرس فيه قبل هذا المسجد، في مسجد دنجز، إنسان كنت أصلي العصر وأنا خارج، تلقاني إنسان واستوقفني، قال لي، والضجر واضح في كلامي، قال لي: أريد أن أسألك، كفر لي. فجأة تخطفه الموت مني، لماذا صنع الله بي ذلك وأنا لم أسئ إليه؟ أنا أصلي، أنا أفعل، أنا إلى آخره. استلبه مني وأنا أكثر ما أكون تعلقا به وحبا له، لماذا؟ أخذ يسألني سؤال الإنسان المستنكر بل السائر. قلت له: ومن الذي قال إن الله لا يبتلي الإنسان بموت ابن له أو قريب أو حبيب إلا إذا كان عاصيا؟ الرسول ألم يسبقك إلى هذا؟ ألم يتخطف الموت ابنه إبراهيم؟ نعم، كلنا هكذا. يا أخي، هل جئت إلى هذه الحياة بشروط أمليتها على الله؟ أم جئت إلى هذه الحياة بشروط أملاها الله عليك؟ أنت عبد، قلت له، أنت عبد وأنا عبد وكلنا عبيد، ويجب أن نظهر حقيقة عبوديتنا لله. متى تظهر هذه العبودية؟ كن الآن. أنت أظهرت نقيض هذه العبودية عندما تقول لله: يا رب أنت الذي أعطيت وأنت الذي أخذت والملك ملكك. نعم، فلك الحمد يوم أعطيت، نعم، ولك العتبى يوم أخذت وقبضت. وأنا عبدك وقد أخذت الحق، أجل والباري عز وجل سيدخر لك الأجر. الإنسان ينبغي أن يعلم من هو، إذا عرف هويته انتهى الإشكال، ولكن إذا لم يعلم هويته فالمصيبة عندئذ المصيبة الكبرى في أنه لم يعلم هويته الحقيقية التي ينبغي أن يمارسها ويتعامل معها. هذه هي الحكمة الثانية. إذن هكذا نقول لمن يتأفف من المصائب، لا سيما موت الأقارب والأحباب والأولاد، في حالة الشدة تظهر محبة العبد للرب سبحانه وتعالى. الإنسان أيها الإخوة بمقدار ما يكون قلبه متعلقا بالله، بمقدار ما تهون عليه المصائب، وبمقدار ما يكون قلبه متعلقا بالدنيا، بمقدار ما تعظم عليه المصائب. فانظروا إلى الدواء الذي يهون المصائب عليكم واسلكوا، والله المحب لله إذا فاض قلبه حبا عن طريق كثرة الذكر، كثرة الذكر يرى في المصيبة فرصة لكي يعبر من خلالي عن حبه لله عز وجل. أنا لا أقول يعني يطلب المصيبة حتى يعبر بذلك عن حبه، لا لا لا لا لا، نحن عبيد ضعفاء ونحن نرجو أن نكون مدللين على الله، لكن إذا وفدت المصيبة اجعل منها فرصة تعلن فيها عن رضاك عن الله سبحانه وتعالى. نعم المحب لله قد يتأوه عند المصيبة، نعم، لكنه يتأوه كما يتأوه المريض تحت مضع طبيبه الجراح، قد يتأوه لكن بنفس الوقت يشكر الطبيب، أليس كذلك؟ نعم. عندما يكون الإنسان متعلقا بالله عز وجل المصائب كلها تذوب، وقد صح فيما رواه البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو إحدى نسائه: إنا لنكره الموت. شلون هيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، ولكن إذا حضر المؤمن الموت بشر برضوان الله وكرمه، فليس شيء أحب إليه مما هو أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا حضر الكافر الموت بشر بعذاب الله وسخطه، فليس شيء أكره إليه مما هو أمامه، فقد كره لقاء الله وكره الله لقاءه. ماذا معنى؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن كلنا نكره الموت، لكن ربي كريم ورحيم ورؤوف ولطيف. عندما تأتي لحظات الموت حان الوقت، هذا الموضوع إن شاء الله هذا الحديث نعود إليه بالشرح في درس